بالرا وكل بحيرة في عين ابتياك وتيقتهم. واه يا هداك يا هداك بعد ما نصبوا لك مصايد وشباك وليتهم. واه يا هداك يا هداك بالرا وكل بحيرة في عين ابتياك وتيقتهم. واه يا هداك يا هداك بعد ما نصبوا لك مصايد وشباك وليتهم. جلبك ضوهم وداك وباقي غادي خلف بين خيالك ومخليه وراك. سخر ليهم داك وعطفك ورضاك وعرفت إداهم ومن ولاهم يحصل بلاهم يبعد معاهم. وعرفت إداهم ومن ولاهم يحصد بلاهم ويبعد معاهم. شبك دوهم وداك وباقي غالي خلف بين خيالكم خليه وراك. وتخل ليهم داس وعطفك ورضاك وعرفت إداهم ومن ولاهم يحصد بلاهم ويبعد معاهم. وعرفت إداهم ومن ولاهم يحصد بلاهم بعد معاهم. عمرتي البطل في الباطل مسال. آه يا هداك آه يا هداك العمر أبقات قادك بيت ما يتردم. عمرتي البطل في الباطل مسال. آه يا هداك آه يا هداك خفيا وعليك من الهلاك فكر وخمم. عمرتي البطل في الباطل مسال. آه يا هداك العمارة بقات قاعدة كبيرك ما يدرد. عمر طيل بطل في بعض المساك. واه يا هداك اه يا هداك خفية وعليك من تهلاك فكر وخمم. لله يا المحسوب علينا ويا من لا يتبنى. واش انت واحد منا ولا براني بابك واش بابك هداك ولا لي تتبنى. كان بحصل ويتعنى وعفي فرباني بهرك زواق ظاهر قنس النفاق ملك البواق هبيل من بيهم تاق. بهرك زواق ظاهر قنس النفاق ملك البواق هبيل من بيهم تاق. من عذاب حمية ويا الحمق المغرور. عمرك ما تهنا ولا وتدور بك القصور. ما سمعتي بالدنيا بالدلا والفلك يدور راح لا بيك وبيا المقام الغيب المسرور. الله الله ما دايم غير الله لعب الدنيا يتحدى ما ينفع غير الجن. الله الله الله الله, الله ما دايم غير الله لعب الدنيا يتحدى ما ينفع غير الجن. لله يا المحسوب علينا ويا من لا يتبع. بنا واش انت واحد منا ولا براني بابك واش بابك هداك ولا اللي كتب لنا كان محسن ويتعنا وعفي مرضاني ظهرك زواق ظهر بنس النيفاق ملك والبواق بيل من بيهم تاق ظهرك زواق ظهر بنس النيفاق ملك والبواق بيل من بيهم تاق من عذاب حمية واه يا الحمق المغرور عمرك ما تهنا وانا تدور فيك القصور ما سمعتي بالدنيا بالدلا وبنك يدور راح لا بيك وبيا المقام الغيب المستور الله الله الله ما دايم غير الله لعب الدنيا يتحد ما ينفع غير الجد الله الله الله ما دايم غير الله لعب الدنيا يتحد ما ينفع غير الجد